خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هناك دائما في هذه الحياة الدنيا فرصة أخرى، حتى عندما تخطئ في أحد ما فإنك تستطيع أن تذهب له فتعتذر، تستطيع أن تذهب له حتى يسامحك، وهكذا أيضا في التعامل مع الله تعالى في هذه الدنيا. فأنت عندما تعصي تستطيع أن تتوب، لك أن تتوب إلى أن تخرج هذه الروح أو تكون في سكرات الموت أو عندما تنتهي هذه الدنيا. كل هذا الوقت تستطيع فيه أن تتوب، تستطيع أن تستغفر، تستطيع أن تلجأ إلى الله تعالى، تستطيع أن تقول: يا رب اغفر لي وارحمني. الله تعالى يفرح بهذه التوبة، بل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة فلا اعتذار في هذا اليوم، لذلك هو يوم عسير، لذلك هو يوم شديد. لذلك اعلم أنك في هذه الدنيا في فرصة عظيمة، دائما أنت في فرصة، دائما لك مرحلة ثانية، الدور الثاني الذي يكون لأصحاب الكليات والمدارس. تستطيع دائما أن يكون لك مرحلة جديدة تكون فيها ناصع البياض. ما في الآخرة فلا اعتذار، فلا شيء تستطيع أن ينجيك من هذه الولهات، فلا شيء ينجيك في هذه العرصات سوى عملك الصالح ورحمة الله تعالى. لذلك كن في هذه الدنيا في الفرصة ناصع البياض، وإياك أن تنتظر في الآخرة فلا اعتذار فيها. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياك.